الحمد لله. عدي بن حاتم رضي الله عنه ما أتى عليه وقت صلاة إلا وهو مشتاق إليها، وهذا يعني التبكير. بعض علمائنا كان برنامجه اليومي يبدأ قبل الفجر بثلاث ساعات، يعني قيام الليل والاستغفار بالأسحار والتبكير للصلاة. شايب في التسعين يبكر لكل صلاة، وبعضنا مع الأسف لابد نقضي ركعة أو ركعتين بعد الإمام أو تخصص جماعة ثانية في المساجد. لماذا لا نتحمس للعبادة؟